الحمد لله الصلاة والسلام على نبيه وصفاه وآله وصحبه ومن اهتدى بهداه وبعد. فلقد ذكر الله تبارك وتعالى مقالة أولئك المستخفين بأمر البعث بعد الموت المستهينين به، حيث ذكر سبحانه أنهم يقول بعضهم لبعض هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق أنكم لفي خلق جديد. وكأني بهم يقولونها على سبيل التنبؤ والتفكك، يعني نكت يوم شوف الشيخ الخبر تيجي مع مطرق على واحد يسمعك المتين يقول لك إن هذه القضية إنما قالوها لأنهم قاسوا المسألة بعقولهم، وهذه آفة من استخدم عقله حكما على النص الشرعي قديما وحديثا. يعني من استخدم العقل في الحكم على النص فما قبله العقل قبل من النصوص وما رده العقل رده، هو ده ممكن يوصل للمرحلة دي. ولذلك من المسلمين من استخدم عقله هذا الاستخدام فشابه هؤلاء، يعني هؤلاء أنكروا البعث بعد الموت، أنكروا الميعاد وأنهم سيقفون بين يدي الله بعد موتهم مرة أخرى يعرضون عليه ليحاسبهم على ما قدموا، وإن في جنة وفي نار والكلام طبعا بقى فضلا عما يعني ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بل وما ورد في كتاب الله من قبله عن ما يكون يوم القيامة من الصراط والميزان والصحف والحوض والكلام ده كله، كل ده عندهم لا محذوف من المنهج عندهم منهج العقل. ليه؟ لأنهم أولا إما أنهم أنكروا وجود الله، ودي بقى بذرة الإلحاد اللي موجودة في العصر الحاضر، أو لم ينكروا وجود الله عز وجل ولكن أنكروا هذه المسألة على اعتبار أن الله عز وجل خلق، إن كان هو الذي خلق يعني وسلموا له بذلك، ثم بعد ذلك يموتون ولم يلاحظوا بعد موت من مات منهم أنه يعني يتعرض لشيء مما ورد أو مما يقول به القائلون من الحساب والسؤال القبر وسؤال الملكين والكلام. يبقى شفت القاسم المشترك بين من كان في الزمن الماضي ومن كان في زمن، وذلك تلاقي بعض المسلمين الان مش هنصور الطيبين، يعني اقصد الطيب هنا مش الطيب يعني الانسان المستقيم، لا الطيب اللي هو يعني المخدوع، ما صح زي ما الناس بتقول يعني الغير المغبون المخدوع، ينكر هذه المساله كليه وجزئيه. وزي ما قلت لك ده في شبه من هؤلاء يقول لك مش هسمع سؤال الملكين ولا قبر ولا عذاب ولا نعيم، يعني هو كده نعيم القبر حتى يبعث، يبقى بيقر البعث ولكن ما هؤلاء كما قلنا انما وقعوا فيما وقعوا فيه لما استخدموا عقولهم وجعلوها حكما على النصوص، ولذلك ما وقفتش عقولهم عند الكلام، يعني اشباههم من الذين انكروا الميعاد انكروا ليه؟ قال لك لان ما فيش يعني ما فيش اصلا اله من اساسه، وما هي الا ارض تبلع تدفع وارحام تدفع وارض تبلع وخلاص انتهت القضيه. ولذلك عرض الله مقالتهم في اكثر من موضع من كتاب. هنا مثلا زي ما قلت لحضرتك كده انا بستشعر ورقه الايه ان هم يقولوها شغل بقى نكته واضرب على كف بقى على كف صاحبه والكلام ده واضحك بقى واحد بيقول كذا تيجي تسمع منه كده تشوف بيقول ايه؟ هل ندلكم على رجل ينبئكم اذا مزقتم كل مزق، يعني لما تروحوا بقى في الارض وتقطعوا اشلاء وتتحللوا الكلام ده كله ستجتمعوا تاني يجمع الله خلقكم وتبعثون. وقالوا أإذا ضللنا في الارض يعني غيرنا فيها وتحللت اجسادنا وصرنا مختلطين بها فشربت الأرض رطوبة أجسامنا وأكلت لحومنا وتهشمت العظام حتى صارت مختلطة بتراب الأرض، مختلطة بتراب الأرض لسه خلاص هنبعث تاني هيهات. وقالوا أإذا ضللنا في خلاص ضللنا في الأرض يعني صرنا يعني مغيبين فيها وأشبه ما نكون بطينها وصلصالها وكأن يعني ترابنا عجن بتراب الأرض واختلطت ما واختلط ماؤنا بتراب الأرض. وقالوا أئذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد؟ قال الله بل هم بلقاء ربهم كافرون. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. إنما بقى اللي جاي بقى رب الله عليه يعني ثم إلى ربكم ترجعون. ولو ترى إذ المجرمون ما هؤلاء الذين أنكروا ناكسوا رؤوسهم عند ربهم. تنكس الرأس معناها إيه؟ معناها خفضه حياء، خلاص ما عادش لاقي، ما عادش قادر يتكلم. ماذا يقول؟ ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم، علامة الذلة والمهان، حينما يبعثون فإذا بهم يعاينون ما كانوا ينكرون بل ويعيشونه واقعا. يعملوا ايه؟ هم ما عملوش في اليوم ده حساب. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم الى ربكم ترجعون. ولو ترى اذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم. هيقولوا ايه بقى؟ ربنا ابصرنا وسمعنا. دلوقتي افرصنا وعايش الواقع بقى. طب المطلوب فرجعنا نعمل صالحا انا ممكنون. قال الله عز وجل بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم صلى الله عليه وسلم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. الكتب حاجة غريبة قوي. ما هو؟ إن إحنا نبعث بعد الموت. قال الله عز وجل كأنه يعني يقول وما العجب في ذلك قد علمنا ما تنقص الأرض منهم. يعني علمنا ما أخذت الأرض من أجساده مما يوزن بمثقال الذر وأقل من ذلك. وما دام الله علم ما أخذت الأرض فإنه لا يكلفه إلا أن يأمر الأرض أن تجمع كل ما فيها من عظام ورفات ولحم فلان وفلان وفلان وفلان ثم يقول له قم فيقوم بشرا سويا بإذن الله تبارك وتعالى. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ مدون فيه كل ذلك وفوق ذلك كله وقبله وبعده وما كان ربك إيه سبحانه وتعالى وما كان ربك مسيح. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. يبقى هؤلاء أنكروا وأولئك استبعدوا. قالوا لا مسألة بعيدة. وأنكروا شيئا من ذلك. لم ينكر البعث النهائي اللي أن يقوم بين يدي الله عز وجل ولكن ينكر إيه ما يدور بعد موته إلى أن يبعث. كل ده بالنسبة له. بل وأنكر مما أنكر من أمور يوم القيامة. يعني ما عندوش برضه قضية الميزان. وقال لك الميزان ده رمز بس للعدل وخلاص لحكم الله. أنا مش عارف اسمها ميزان. وأنكر كثيرا من هذه الأشياء. يبقى إذا خطورة تحكيم العقل في النصوص الشرعية أدت بهؤلاء إلى هذا. ده من أركان الإيمان. الإيمان باليوم الآخر. وبعدين يا ليت عقوله وقف عند هذا. بل وطالت الذات الإلهية. فأنكروا أسماء الله عز وجل، أنكروا كثيرا منها، وأنكروا صفات الله عز وجل وأولوها، وقالوا لا أصل عشان كده بتشبه صفات المخلوقين. ما هو كده لما قدس العقل وأعمله حكما على الشرع أدى به عقله إلى أن أنكر ما جاء في نصوص القرآن الكريم وفي صحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فضلا عن ما ورد عن السلف الصالح من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من نصوص تتعلق بذات الله عز وجل وأسمائه وصفاته، فضلا عن اليوم الآخر ما وعن ما يقع فيه الكلام. يبقى إذا الخلاصة لهذا الأمر أن تتعامل مع النص القرآني معاملة المقدس المعظم. فما جاءك عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم مما لم يقبله عقلك قل آمنا به كل من عند ربنا، وقل سمعنا وأطعنا، وإياك أن تنكر حتى لا يعظم ندمك يوم القيامة كما ندم هؤلاء كما ندم هؤلاء. ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا حسن الإيمان به وبما ورد عنه وعن نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يرزقنا حسن السمع والطاعة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. الحمد لله رب العالمين.